بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول إمام مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح قال: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يزيد وهو ابن هارون قال أخبرنا أبو مالك الأشجعي عن موسى بن طلحة عن أبي أيوب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنصار ومزينة وجهينة وغفار وأشجع، ومن كان من بني عبد الله موالي دون الناس، والله ورسوله مولاهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه الأحاديث تتعلق ببيان فضل قبائل من العرب وتفضيل بعضهم على بعض، وذلك بسبب ما قاموا به من جهد عظيم في الجهاد في سبيل الله ونصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا هو مدار هذا التفضيل يعني بين القبائل. ومعلوم أن الأصل هو التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وسيأتي أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل من أكرم الناس قال أكرم قال أتقاهم في حديث الذي فيه تفضيل فضل يوسف وآبائه عليهم الصلاة والسلام. وسيأتي بعد هذا الباب الذي نحن فيه. وذكر في هذا الحديث عن أبي أيوب، وذكر عن غير أبي أيوب عن أبي هريرة وغيره، ولكنه بدأ بحديث أبي أيوب هذا الذي اشتمل على سبع يعني سبع من القبائل. قال الأنصار ومزينة، نعم، ومزينة وجهينة وغفار وأشجع ومن كان من بني عبد الله كان بني عبد الله بن غطفان الذي سيأتي ذكره. وقيل إن بني عبد الله كان أول يعني ينتسبون لعبد العزة بن غطفان، وحول اسمه وعدل يعني بعد الإسلام إلى عبد الله، حول إلى عبد الله. يعني فهؤلاء الرسول صلى الله عليه وسلم قال هؤلاء هم موالية، نعم، موالية دون الناس، والله يعني ورسوله مولاهم. موالية دون الناس يعني أنهم كانوا يعني مواليه الذين كانوا يعني ينصرونه ويؤيدونه دون الناس، يعني دون غيرهم من الناس الذين ما حصل منهم البلاء مثل ما أبلوا، والله وليهم، يعني كما أنهم كانوا قاموا بالدعوة إلى الله عز وجل وتولوا الرسول عليه الصلاة والسلام ونصروه وأيدوه، والله تعالى هو وليهم وهو الذي يؤيدهم ويثيبهم ويجزيهم على ما حصل من الجهاد في سبيل الله ونصرة دين الله عز وجل. قال عن أبي أيوب قال قال صلى الله عليه وسلم: الأنصار ومزينة وجهينة وغفار وأشجع، ومن كان من بني عبد الله موالي دون الناس، والله ورسوله مولاهم. وهذا يدل على فضيلة يعني هذه القبائل الأربعة الست، هذه القبائل الست وهذا هذه الأصناف الستة، يدل على فضلهم. نعم. قال: حدثني زهير بن حرب عن يزيد وهو ابن هارون عن أبي مالك الأشجعي وسعد بن طارق عن موسى بن طلحة عن أبي أيوب وهو خالد بن زيد رضي الله عنه. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قريش والأنصار ومزينة وجهينة وأسلم وغفار وأشجع موالية، ليس لهم مولا دون الله ورسوله. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم بهذا الإسناد مثله، غير أن في الحديث قال قال سعد في بعض هذا فيما أعلم. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه هو مثل الذي قبله، لأن فيه زيادة قريش، فيه زيادة قريش، ومعلوم أن قريشا فيهم من أسلم وهاجر مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقال لهم المهاجرون، يعني سواء من مكة أو من غيرها، وأن كثيرا منهم يعني وقعوا على الكفر وآذوا الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أخرجوه واضطروه إلى الخروج والذهاب يعني بخفية، وهموا أن يقتلوه، فقد آذوه وأساءوا إليه، وقد جاء ذكرهم في هذا الحديث، إلا أن يعني أحد الرواة قال وبعضهم إيش في آخر قال سعد في بعض هذا فيما أعلم، في بعض هذا فيما أعلم، يعني في بعض هؤلاء الذين ذكروا، ولعل مقصود من ذلك قريش، ولعل مقصود من ذلك قريش الذين لم يأتي ذكرهم إلا في هذه الرواية. ومعلوم أن قريش آذوه عليه الصلاة والسلام وأخرجوه، ويعني وكثير منهم تأخر إسلامه حتى فتحت مكة في السنة الثامنة من الهجرة، وهاجر من هاجر إليه عليه الصلاة والسلام، فالذين يعني أسلموا وهاجروا هؤلاء أفضل من الأنصار، لأن عندهم الهجرة والنصرة، والأنصار عندهم النصرة فقط، وأولئك القبائل الأخرى أيضا ما عندهم إلا النصرة، يعني وقد يكون يعني عندهم الهجرة، أن منهم من يكون يعني هاجر إلى المدينة فيكون مثل المهاجرين، جمع بين الهجرة والنصرة. لكن ذكر قريش هذا هو الذي جاء في هذه الرواية، وفي يعني فيها أنه قال في بعضهم فيما أعلم، يعني ففي شك، ولعل الشك في هذه القبيلة التي هي قبيلة قريش والتي آذته والتي لم يأتي ذكرها يعني إلا في هذه الرواية. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عن سفيان، وسفيان الثوري، عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ عن أبيه، معاذ بن معاذ العنبري، عن شعبة بن الحجاج الواسطي، عن سعد بن إبراهيم بهذا الإسناد مثله. قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار، قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت أبا سلمة يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أسلم وغفار ومزينة ومن كان من جهينة أو جهينة خير من بني تميم وبني عامر والحليفين أسد وغطفان. ثم ذكر يعني هذا الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسلم وغفار ومزينة، ومزينة هؤلاء مر ذكرهم، ومن كان من جهينة أو جهينة، هذا شك هل قال من كان من جهينة أو جهينة، ولكن مر في الأحاديث السابقة ذكر جهينة، يعني ما كان ومن كان من جهينة. نعم. خير من بني تميم وبني عامر والحليفين، يعني والحليفين أسد وغطفان، غطفان يعني أن هؤلاء الذين ذكروا يعني خير من أولئك لبلائهم في الإسلام، وهؤلاء دونهم، ولكنه جاء ما يدل على فضل يعني فضل بعضهم، وأنه جاء أحاديث تدل على فضل بعضهم، ولكن هؤلاء أفضل منهم يعني وأشد بلاء ويعني نصرة للرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد المثنى ومحمد البشار عن الحليفين يعني متحالفين يعني اللي هو أسد وغطفان. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلامة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عمرو الناقد وحسن الحلواني وعبد بن حميد قال عبد أخبرني وقال الآخران حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن الأعرج قال قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لغفار وأسلم ومزينة ومن كان من جهينة أو قال جهينة ومن كان من مزينة خير عند الله يوم القيامة من أسد وطيء وغطفان. قال حدثني زهير بن حرب ويعقوب الدورقي قال حدثنا إسماعيل يعني ياني بن علي قال حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسلم وغفار وشيء من مزينة وجهينة أو شيء من جهينة ومزينة خير عند الله قال أحسبه قال يوم القيامة من أسد وغطفان وهوازن وتميم. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة وهو مثل الذي قبله فيه بيان فضل يعني بعض القبائل العربية التي يعني أبلت بلاء حسنا في نصرة الإسلام والجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرة الرسول عليه الصلاة والسلام وأنهم خير من هذه القبائل التي هي دونهم وهم تميم وهوازن وغطفان أسد وغطفان وهوازن وتميم. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن المغيرة يعني الحزامي بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عن أبي هريرة قال وحدثنا عمرو الناقد وحسن الحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن صالح بن كيسان عن الأعرج عن أبي هريرة قال حدثني زهير بن حرب ويعقوب الدورقي عن إسماعيل يعني يان بن علية عن أيوب بن أبي تميم الصحفياني عن محمد عن أبي هريرة محمد بن سيرين. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن محمد بن أبي يعقوب قال سمعت عبد الرحمن بن أبي بكرة يحدث عن أبيه رضي الله عنه أن الأقرع بن حابس جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما بايعك سراق الحجيج من أسلم وغفار ومزينة وأحسب جهينة محمد الذي شك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن كان أسلم وغفار ومزينة وأحسب جهينة خيرا من بني تميم وبني عامر وأسد وغطفان أخابوا وخسروا؟ فقال نعم. قال فوالذي نفسي بيده إنهم لأخير منهم. وليس في حديث ابن أبي شيبة محمد الذي شك. قال حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة قال حدثني سيد بني تميم محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب الضبي بهذا الإسناد مثله وقال وجهينة ولم يقل أحسب. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أسلم وغفار ومزينة وجهينة خير من بني تميم ومن بني عامر والحليفين بني أسد وغطفان. قال حدثنا محمد بن المثنى وهارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد قال وحدثنيه عمرو الناقد وقال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا شعبة عن أبي بشر بهذا الإسناد. قال حدثنا أبو بكر وأبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيتم إن كان جهينة وأسلم وغفار خيرا من بني تميم وبني عبد الله بن غطفان وعامر بن صعصعة؟ ومد بها صوته. فقالوا يا رسول الله فقد خابوا وخسروا. قال فإنهم خير. وفي رواية أبي كريب أرأيتم إن كان جهينة ومزينة وأسلم وغفار. ما ذكر هذه الحديث عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه تتعلق بتفضيل بعض القبائل بعضها على بعض أولها قال في أول إن الأقرع بن حابس جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأقرع بن حابس جاء إلى رسول الله قال إنما بايعك سراق الحجيج من مزينة وأسلم من أسلم وغفار ومزينة من أسلم وغفار ومزينة وأحسب جهينة شك محمد وأحسب جهينة شك الراوي يعني قال أن هؤلاء الذين بايعوك والذين تقدم إسلامهم يعني هم سراق الحجيج فالرسول صلى الله عليه وسلم بين خيريتهم وفضلهم وأنهم متقدمون على غيرهم وأن ما قاموا به من بلاء حسن يعني فهو يثيبهم الله عز وجل عليه وهو دال على فضلهم قال بعد ذلك قال صلى الله عليه وسلم أرأيت إن كان أسلم وغفار ومزينة وأحسب جهينة خيرا من بني تميم وبني عامر وأسد وغطفان أخابوا وخسروا قال نعم أخابوا وخسروا يعني أنهم ما حصلوا مثل ما حصل أولئك من السبق يعني في الإسلام وليس معنى ذلك أنهم يعني خابوا وخسروا وأن مصيرهم إلى النار وإنما أنه فاتهم ما حصل لغيرهم ممن تقدم إسلامه وبذلوا جهودا عظيمة وإلا فإن هؤلاء حصل منهم يعني فيما بعد الذين يعني مر يعني ذكر بعضهم حصل له جهود ستأتي في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن هذا تفضيل بعض القبائل على بعض وأن هذا بسبب بلائهم وجهودهم العظيمة التي أبلوها في نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأما الخيبة والخسران فليس المقصود من ذلك يعني أنهم ليس أمامهم إلا العقوبة وإنما يعني أن غيرهم من هؤلاء الذين تكلم فيهم الأقرع بن حابس أنهم خير وأنهم خير من أولئك الذين يعني الذين منهم الأقرع بن حابس وهم بني تميم لأن الأقرع بن حابس من بني تميم قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنهم لأخير منهم إنهم لأخير منهم يعني هذه يعني في يعني إنهم لخير منهم وهذا هو الكثير في الاستعمال الخير يعني تأتي بدل يعني بدل أخير وفي بعض اللغة وهي لغة قليلة يقال أخير يعني بدل خير ولكن الكثير في الاستعمال هو خير والخير تأتي بمعنى أفضل أفعل تفضيل وتأتي بمعنى الخير المقابل للشر وتأتي بمعنى الخير المقابل للشر كما في قول الله عز وجل يا أيها النبي قل لمن في أيديكم الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا ما أخذ منكم فخيرا الأولى ضد الشر يعني والخير الثانية أفعل تفضيل يؤتكم خيرا مما أخذ منكم وكذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من الضعيف وفي كل خير ففيها الجمع بين الخير بمعنى أفضل أخير بمعنى أفعل أفضل وخير الذي هو مقابل الشر قال عليه الصلاة والسلام أسلم وغفار ومزينة وجهينة خير من بني تميم ومن بني عامر والحليفين بني أسد وغطفان وقال أرأيتم إن كان جهينة وأسلم وغفار خيرا من بني تميم وبني عبد الله بن غطفان وعامر بن صعصعة بني عبد الله بن غطفان مر ذكرهم في الحديث الأول وأنهم يعني أنهم موالي يعني المواليه دون الناس وأن الله وليهم بن عبد الله بن غطفان الذي جاء ذكرهم في التفضيل عليهم نعم قال ومد بها صوته نعم فقالوا يا رسول الله فقد خابوا وخسروا قال فإنهم خير نعم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن غندر لقب محمد بن جعفر عن شعبة حا قال حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن محمد بن أبي يعقوب عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه وهو نفيع بن الحارث. قال حدثنا هارون بن عبد الله عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة عن سيد بني تميم محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب الضبي. نعم. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي عن أبيه أبو علي بن نصر علي بن نصر بن علي بن علي يعني نصر بن علي بن نصر بن علي يعني وهناك يعني ابن لنصر هذا الراوي وهو علي بن نصر فيكون خمسة متناسلون علي بن نصر بن علي بن نصر بن علي يبدأون بعلي ويختمون بعلي البدء بعلي والختام بعلي يعني فهم خمسة متناسلون أولهم علي وآخرهم علي وهذا من أكثر ما يكون في التناسل يعني ذكر التناسل اللي يسمى يعني اسمه مثل يعني الابن والابن والاب ثم يرجع مثلهم مثل خليفة بن خياط بن خليفة بن خياط خليفة بن خياط بن خليفة بن خياط هذه أربعة. أما هذا الذي معنا فنصر بن علي وابنه علي ويعني جده أو أجداده يعني يكون خمسة متناسلون علي بن نصر بن علي بن نصر بن علي. عن شعبة عن أبي بشر وهو جعفر بن ياس بن أبي وحشية قال حدثنا محمد المثنى وهارون بن عبد الله عن عبد الصمد حا قال وحدثنيه عمرو الناقد عن شباب بن سوار عن شعبة قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب محمد بن العلاء عن وكيع بن الجراح عن سفيان الثوري. يقول السائل ما المقصود بسراق الحجيج؟ يعني أنهم كانوا يعني هذه أن متصفون بهذه الصفة يعني يسرق الحاج ومعلوم أن يعني السرقة يعني معلوم أنها خطيرة ولكنهم يعني هذا قبل إسلامهم وبعد أن أسلموا الإسلام يهدم ما كان قبله الإسلام يهدم ما كان قبله فهذا هو المقصود يعني بيقول سراق الحجيج أنهم يعني كان هذه صفتهم ولكن هذا قبل الإسلام أما بعد الإسلام يعني أبلوا البلاء العظيم والبلاء الحسن وقد مر في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لما صلى بالناس صلاة الكسوف وعرض عليه الجنة والنار ورأى صاحبة الهرة المرأة التي حبستها وماتت جوعا فهي أطعمتها وسقتها حبستها ولها تركتها تأكل من خشاش الأرض ورأى الذي يسرق الحاج يعني الذي صاحب المحجن الذي يسرق الحاج بمحجنه والمحجن بعصا محنية الرأس فيمر بالحجاج النازلين ومزاودهم فإذا يعني جعل محجنه يعني يمسك يعني شيء من متاعهم فيسحبه فإن تنبه له قال علق بمحجني وإما تنبه له يعني سار به فيعني فيسرق بحيلة يعني ليست سرقة يعني بخفية وإنما بشيء يعني إن سلم ولم يتنبه له مشابه وإن تنبه له قال علق بمحجني. والحديث سبق أن مر بنا وفيه صاحب المحجن الذي يسرق الحاج. نعم. شيخنا أحسن الله إليك في نزهة النظر يقول الحافظ ابن حجر وقد يتفق الاسم واسم الأبي مع الاسم واسم الأبي فصاعدا كأبي اليمن الكندي أبي اليمن أو اليمن الكندي وهو زيد بن الحسن ابن زيد بن الحسن ابن زيد بن الحسن زيد بن الحسن ابن زيد بن الحسن ابن زيد بن الحسن أربعة هذا مثل خليفة بن خياط ومن خليفة بن خياط. زيد بن الحسن. زيد بن الحسن. ابن زيد بن الحسن. زيد بن الحسن. ابن زيد بن الحسن. ها؟ ابن زيد ابن الحسن. أيضا. نعم. يعني ثلاث مرات. ثلاث مرات. إذا صار ستة. هذا أطول. أطول من علي بن نصر. زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن. نعم. ثلاث مرات. هذا الإشكال فيه. وقد يتفق الاسم. أيوة. واسم الأبي. نعم. مع الاسم واسم الأبي فصاعدا. نعم. كأبي اليمن اليمن الكندي. أبي اليمن. هكذا لم تضبط يمن أو يمن أو. نعم. الكندي. أيوة. وهو زيد بن الحسن ابن زيد بن الحسن. نعم. ابن زيد بن الحسن. نعم. طيب. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن عامر عن علي بن حاتم قال أتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال لي إن أول صدقة بيضت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه أصحابه صدقة طيء جئت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الحديث قال قال عدي بن حاتم قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن عامر عن عدي بن حاتم قال أتيت عمر بن الخطاب فقال لي إن أول صدقة بيضت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه أصحابه صدقة طي جئت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني طي هم من القبائل المفضل عليهم في الحديث السابقة القبائل المفضل عليهم وقد ذكر هذا المدح والثناء يعني عليهم بقوله أن يخاطب عمر بن الخطاب. نعم. يخاطب عدي بن حاتم قال إن أول صدقة بيضت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعني سرتهم وأدخلت السرور عليهم وجعلت البشر يعلو وجوههم يعني فهذا هو المقصود ببيضت وجوههم يعني معنى سرتهم وذلك لوقعها في النفوس وفائدتها وكثرتها. نعم. قال حدثني زهير بن حرب عن أحمد بن إسحاق عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري عن مغيرة بن مقسم عن عامر الشعبي عن علي بن حاتم عن عمر. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قدم الطفيل رضي الله عنه وأصحابه فقالوا يا رسول الله إن دوسا قد كفرت وأبت فادعوا الله عليها فقيل هلكت دوس فقال اللهم اهد دوسا وأت بهم. ثم ذكر هذا الحديث يعني عن أبي هريرة عن أبي هريرة أن قدم الطفيل بن عمر والطفيل بن عمر هذا من دوس وأبو هريرة من دوس قال الطفيل قدم الطفيل وأصحابه فقالوا يا رسول الله إن دوسا قدم الطفيل وأصحابه وقالوا إن دوسا قد كفرت وأبت أن تدخل في الإسلام فادعوا الله عليهم. فالرسول دعا لهم وهداهم الله عز وجل قال اللهم اهدي دوسا وأتي بهم. نعم. اللهم اهدي دوسا وأتي بهم. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى عن المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الحارث عن أبي زرعة قال قال أبو هريرة رضي الله عنه لا أزال أحب بني تميم من ثلاث سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هم أشد أمتي على الدجال. قال وجاءت صدقاتهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه صدقات قومنا. قال وكانت سبية منهم عند عائشة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. قال وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمار عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لا أزال أحب بني تميم بعد ثلاث سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها فيهم فذكر مثله. قال حدثنا حامد بن عمر البكراوي قال حدثنا مسلمة بن علقمة المازني إمام مسجد داود قال حدثنا داود عن الشعبي عن أبي هريرة قال ثلاث خصال سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني تميم لا أزال أحبهم بعد. وساق الحديث بهذا المعنى غير أنه قال هم أشد الناس قتالا في الملاحم ولم يذكر الدجال. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة في بيان فضل بني تميم وهم من المفضل عليهم في الحديث الماضية, يعني فضل عليهم, ولكنه ذكر هذه أبو هريرة ذكر هذه الصفات وهذه الخصال التي كان يحبهم لأنه سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم, لأنها وفيها مدح لهم. لولا قوله هم أشد الناس على الدجال, هم أشد الناس على الدجال, وهذا يدل على أن بني تميم سيبقون إلى آخر الزمان, وأنه لن تنقرض هذه القبيلة, بل هي باقية إلى آخر الزمان, يعني حيث يقاتلون الدجال ويكونون من أشد الناس عليه. ومن المعلوم أن من أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سيبقى فهذا هو الذي يقطع ببقائه, والذي لم يذكر بقاؤه فإنه يحتمل يبقى ويحتمل أن ينقرض, ولكن من أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم ببقائه فإن هذا يجزم ويقطع بأنه سيبقى. وهذا الحديث يدل على أن بني تميم سيبقون إلى آخر الزمان, إلى زمن الدجال, وأنهم أشد الناس عليه وأنهم يقاتلونه ويكون من أشد الناس عليه, يعني في قتالهم إياه. ومن القبائل التي يعني تبقى وإلى آخر الزمان بني هاشم, بنو هاشم, فإن المهدي منهم الذي أخبر عنه رسول قال وفق اسمي واسم أبي اسم أبي, فهو يعني منهم وهو في آخر الزمان, وهو الذي يعني يصلي عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وراءه. فالخصلة الأولى أنهم أشد الناس على الدجال, والثانية أنهم لما جاء صدقاتهم قال هذه صدقات قومنا, صدقات قومنا, يعني أضافهم الرسول إليه بقوله قومنا. والثالثة أن فيهم سبية يعني كانت عند عائشة, نعم, فقال أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل, أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. فأبو هريرة رضي الله عنه يخبر بأنه منذ سمع رسول الله يخبر عن بني تميم بهذه الأمور الثلاث, الأمور الثلاثة, فإنه يحبهم. نعم, مش اللي بعده؟ يعني الآن النسبة أو الإضافة قومنا إضافتهم إلى إليه صلى الله عليه وسلم يعني وجه, يعني يجد على فضل لأنه يعني قال قومنا, يعني فيه يعني إشادة بهم ورفعة لشأنهم, ولهذا اعتبرها من مما يبعث المحبة أبو هريرة. قال في اللفظ الآخر هم أشد الناس قتالا في الملاحم. نعم, قتالا في الملاحم يعني في الحروب, يعني أشد الناس قتالا في الملاحم يعني في الحروب, ولم يذكر الدجال ولكنه ذكره في الرواية السابقة, في الرواية السابقة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي عن مغيرة, مغيرة بن مقسم, عن الحارث عن أبي زرعة, الحارث هو بن يزيد العكلي, عن أبي زرعة, أبي زرعة بن عمرو بن جرير, عن أبي هريرة. نعم. قال وحدثنيه زهير بن حرب عن جرير عن عمارة, عمارة بن القعقاع. قال وحدثنا حامد بن عمر البكراوي عن مسلم بن علقم المازني إمام مسجد داود عن داود, داود هو بن أبي هند, يعني مسجد داود, يعني مسجد داود بن أبي هند, وهو يروي عن داود بن أبي هند. نعم. عن الشعبي عن أبي هريرة, الشعبي عامر بن شراحيل. نعم. أحسن الله إليك. الآن الباب الذي أورده فضائل هذه القبائل غفار وأسلم وجهينة وأشجع، يقول السائل هل هذا الفضل فقط خاص لتلك القبائل التي كانت في وقت النبي صلى الله عليه وسلم أم حتى من كان من ذرياتهم إلى قيام الساعة؟ والله هو يعني الأصل أن هؤلاء لسبقهم الإسلام وبلائهم العظيم في الإسلام، يعني ولهذا فضلوا على غيرهم ممن تأخر إسلامه ومن حصل منه يعني شيء من التأخر في الإسلام وشيء من الأذى للمسلمين، فيعني هذا تفضيل لبلائهم في الإسلام. أما نسلهم في المستقبل فالله تعالى أعلم يعني بكونهم يعني يحصل منهم بلاء في الإسلام أو يحصل منهم خلاف ذلك، لكن الذي يظهر ويبدو أن أن أن المقصود من ذلك الذين أسلموا وتقدم إسلامهم وسبقوا في الإسلام وجاهدوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ونصروه وأيدوه. قال رحمه الله تعالى: حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تجدون الناس معادن فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وتجدون من خير الناس في هذا الأمر أكرههم له قبل أن يقع فيه، وتجدون من شرار الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. قال حدثني زهر بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجدون الناس معادن، بمثل حديث الزهري، غير أن في حديث أبي زرعة والأعرج: تجدون من خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية حتى يقع فيه. ثم ذكر هذا الحديث المتعلقة في بيان يعني فضل خيار الناس، وأن من كان خيارا في الجاهلية ثم أسلم فزاد في الإسلام على ما عنده من الصفات الحميدة في الجاهلية، ويعني ثم ثالث قال: تجد أولا تجد معاد الناس خيارا في جاهلية في الإسلام إذا فقهوا، وخير الناس من أكرههم له قبل أن يقع فيه، وتجدون شرار الناس ذا الوجهين. لا هو الذين يعني كانوا في الجاهلية خيارا لكونهم يعني يقومون بأعمال محمودة مثل القراء والإحسان والعتاق وما إلى ذلك، فإن هذه صفات محمودة لمن كانت منه في الجاهلية، ولكنها لا تفيده شيئا إلا إذا أسلم، وإذا أسلم فإنه يستفيد مما حصل من الجاهلية، مثل ما قال رسول الله الحكيم بن حزام: أسلمت على ما أسلمت من غير، ويثاب على ما حصل من الجاهلية وما حصل منه يعني في الإسلام. فما كان خيارا يعني في الجاهلية ثم كان خيارا يعني أسلم وزاده الإسلام يعني خيرا إلى خير، ثم أيضا إلى فقه في دين الله عز وجل يعني صار نورا على نور. إذا اجتمعت هذه الخصال الثلاث، كون خيارا في الجاهلية وعنده الكرم والإحسان، وكذلك أسلم فزاده الإسلام يعني تمكنا من الأعمال الصالحة، ثم أيضا فقه في دين الله عز وجل وصار عنده علم، فهذه يعني إذا اجتمعت يعني يدل على خير من اجتمعت فيه. وما كان ذا شرف في الجاهلية من حيث النسب ثم حصل شرف الإسلام فهو خير لا خير. ولهذا أهل البيت يعني من كان من أهل البيت وهو يحب يعني لإسلامه من المسلمين ولقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحب لهذه ولهذه، فما اجتمع فيه يعني هذا وهذا ثم زاد على ذلك أن يكون ممن فقه في دين الله عز وجل، فهذه يعني أنواع الشرف وأنواع الكمال اجتمعت لحق من حصل له ذلك. أعد الحديث: تجدون الناس معادن. معادن يعني أصول، يعني معادن أصول، يعني فمن كان في الجاهلية على يعني أعمال طيبة وأعمال حسنة يعني ف يعني ثم أسلم وزاده الإسلام يعني تمكنا في هذه الأعمال ثم فقه في دين الله عز وجل، معنى ذلك أنه يعني حصل الفضائل أو اجتمعت فيه الفضائل. قال تجدون الناس معادن فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. لهذا عائشة لما قالت عن ابن جدعان إنه يعني يقرأ الضيف وأنه كذا وأنه كذا، قال لا ينفعه ذلك لأنه لم يقل يوم رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني ما أسلم، ولكن من أسلم ينفعه ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم لحكيم الحزام أسلمت على ما أسلفت من خير، أسلمت على ما أسلفت يعني من خير. تجدون الناس معادن، نعم معادن يعني أصول، يعني مثل المعادن يعني تتفاوت، منها من يكون معدن نفيس ومنها من يكون معدن دونه. نعم فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. نعم يعني هذه الأمور الثلاثة، يعني كون يعني من أصحاب الخير في الجاهلية ثم أسلم ثم فقه في دين الله، اجتمعت هذه الأمور الثلاثة يعني فيه، فصار أنواع الخير اجتمعت فيه. نعم وتجدون، قال وتجدون من خير الناس في هذا الأمر أكرههم له قبل أن يقع فيه. وتجدون من خير الناس في هذا الأمر أكرههم له قبل أن يقع فيه، يعني فسر هذا بتفسيرين، أحدهما قيل أنه كان يعني أكره للإسلام وأنه كان كارها له، وبعد أن من الله عليه بالإسلام صار قوة للإسلام، مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأنه كان تأخر إسلامه قليلا وسبقه 40 رجلا، ولكنه شديد على المسلمين في حال كفره، ولما أسلم تحولت قوته وشدته إلى الكفار، ولهذا قال ابن مسعود ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، وهذا في صحيح البخاري، ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، فيكون يعني هذا المعنى يعني أكرههم للإسلام، وبعد أن دخلوا فيه تمكنوا فيه وأبلوا بلاء عظيما، وفي مقدمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وفسر ذلك بأن هذا المراد به الولاية، وأن يعني من يكره الولاية ويعني كلف بها هذا حري أن يعان عليها، يعني لأن الإنسان كما جاء في الحديث إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة وعنت عليها. ففسر يعني هذا بتفسيرين، إما الإسلام وأن من كان عنده كراهية للإسلام في أول أمر ثم أسلم وعنده قوة وشدة وتحولت قوته وشدته إلى على الكفار يعني مع المسلمين كما كان الأمر بالعكس قبل أن يسلم، أو أن المقصود من ذلك الولاية، وأن من يكرهها ثم ابتلي بها فإن هذا هو الذي يعان عليها، وأما من حرص عليها فهذا هو الذي يوكل إليها. قال وتجدون من شرار الناس ذا الوجهين، وتجدون من شرار الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، يعني يأتي للناس يعني أي المتقابلين فيمدحهم ويثني عليهم وكأنه واحد منهم، ثم يأتي للناس المقابلين لهم ويعاملهم هذه المعاملة، فيكون يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، وهذا من شر الناس. نعم. قال حدثني حرملة بن يحيى عن ابن وهب، والحديث سبق عن مرة يعني بأطول من هذا، يعني في فضل يوسف عليه الصلاة والسلام رقم 6161، 6161، 6000، 6161، كيف تجي 6161؟ مضى في فضل يوسف عليه الصلاة والسلام في فضل الأنبياء 6161، 6161. نعم. عن أبي هريرة قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال أتقاهم. قالوا ليس عن هذا نسأله. قال من أكرم الناس؟ قال أتقاهم، وهذا مثل قول الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم. ويعني في الحديث ومن بطأ به نسبه لا ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. من أخره عمله عن دخول الجنة ليس نسبه هو الذي يسرع به إليها، وإنما العبرة بالأعمال وليس بالأنساب والأحساب. نعم. لكن الأنساب إذا كان يعني شرف النسب مع شرف الإيمان يعني وشرف العمل الصالح خير إلى خير ونور إلى نور. نعم. قال أتقاهم. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا ليس عن هذا نسألك، يعني من ناحية سلسلة النسب التي هي كلهم أنبياء، نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي، يعني أربعة، يعني يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله، يعني فهذا فيه يعني فضل الكرم في النسب، الكرم في النسب، يعني كريم النسب، يعني هو نبي وأبوه نبي وجده نبي وجد أبيه نبي. نعم. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال فعن معادن العربي تسألوني. خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، يعني هذا هو الذي أورده المصنف يعني في ما معنا. نعم. في خيار الناس. نعم. قال حدثني حرملة بن يحيى عن ابن وهب عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب، يونس بن يزيد الأيلي وابن شهاب زوري محمد المسلم عبد الله بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. نعم. قال حدثني زهير بن حرب عن جرير عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وعن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نساء ركبنا الإبل، قال أحدهما صالح نساء قريش، وقال الآخر نساء قريش أحناه على يتيم في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده. ثم ذكر يعني هذه الأحاديث المتعلقة بفضائل بعض يعني بعض النساء، وأن نساء قريش أنهن يعني خير من ركبنا الإبل. نعم. خير نساء ركبنا الإبل، خير نساء ركبنا الإبل يعني اللي هم العرب، يعني خير نساء العرب. نعم. قال أحدهما صالح نساء قريش، صالح نساء قريش، والثاني قال نساء قريش. نعم. يعني أحدهما مقيد بالصلاح والثاني بالإطلاق. نعم. أحناه على يتيم في صغره، أحناه على يتيم يعني العطف، ويكون يحنو تحنو على على على على الأولاد وعلى اليتيم، يعني إذا مات أبوهم تعطف عليهم، وكذلك تعطف على يعني اليتامى وعلى على يعني على أولادها، يعني سواء كان أبوهم موجود أو أنه مفقود. وأرعاه على زوج في ذات يده، وأرعاه على زوج في ذات يده يعني من أحس التدبير في المال الذي يكون بيدها والذي يعطيها إياه زوجها لصرفه في شؤون البيت، فإنها يعني فإنهن يعني محمودات السيرة يعني في ذلك، وأنهن يعني يرعين ذلك فلا يبذرن ولا يحصل منهن إتلاف الأموال أو صرفها في غير طريقها، فهن يعني محسنات للأولاد ومحسنات للأزواج. قال حدثنا ابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني عن سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، وابن طاووس عن أبيه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أنه قال أرعاه على ولد في صغره ولم يقل يتيم. وذكر يعني هذا الطريق وهي مثل الذي قبله، أرعاه لولد ولم يقل يتيم، يعني معناه أنها تحصل منها الرعاية للولد سواء كان أبوه موجودا يعني أو مفقودا الذي هو اليتيم. نعم. وقوله يبلغ به النبي، هذه العبارة بمعنى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو سمعت رسول يقول كذا، وفي الغالب أنه يؤتى بها إذا كان التابعي يعني لم يضبط الصيغة التي قالها الصحابي فعبر بقوله يبلغ به النبي، لأنه ما تحقق هل وسمعت أو قال أو عن، فيأتي بهذه العبارة التي تصلح لأي لفظ من الألفاظ التي يعني تحسن الصحابة إضافتها للرسول صلى الله عليه وسلم. قال في الإسلام عن ابن طاووس، عبد الله بن طاووس، عن أبيه طاووس بن كيسان قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نساء قريش خير نساء ركبن الإبل، أحناه على طفل وأرعاه على زوج في ذات يده. قال يقول أبو هريرة على إثل ذلك ولم تركب مريم بنت عمران بعيرا قط. ثم ذكر هذا الحديث ومثل الذي قبله، وفي قوله لم تركب مريم بنت عمران بعيرا قط، وهذا معلوم أنه لا يتابه، لا يأتي به أبو هريرة من تلقاء نفسه، وإنما هذا له حكم الرفع لأنه إخبار عن أمر لا يعرف إلا عن طريق الوحي. نعم. طيب ذكر أبي هريرة لهذا كلام على نساء قريش، إيش علاقة مريم الآن في الموضوع؟ لا هو يعني كان بالمناسبة لما جاء ذكر الثناء على نساء قريش وأنهن يركبن الإبل قال إن يعني مريم لم تركب بعيرا. طيب ممكن أن يقال دفع توهم أن نساء قريش أفضل من مريم، لأن المقصود تفضيل نساء قريش على نساء العرب لا على جميع نساء الدنيا. يمكن هذا أيضا. نعم. نعم. قال حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب أم هانئ بنت أبي طالب فقالت يا رسول الله إني كبرت ولي عيال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب أم هانئ بنت أبي طالب فقالت يا رسول الله إني قد كبرت ولي عيال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نساء ركبنا، ثم ذكر بمثل حديث يونس غير أنه قال أحناه على ولد في صغره. ثم ذكر هذا الحديث يعني عن أبي هريرة نعم في أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب أم هانة وهي ابنة عمه أبي طالب فقالت إنها قد كبرت وأن لها ولد، ويعني يقوله أنها كبرت يعني فأنها تخشى بسبب كبرها ألا تقوم بما يلزم للرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا يعني كونها تنشغل عن أولادها، وعند ذلك بين الرسول صلى الله عليه وسلم فضل نساء قريش وهي منهن، وذلك يعني لأنها أرادت أن يعني تحافظ على أولادها وأن تعتني بأولادها، فكان هذا من الأسباب التي منعتها من الموافقة على زواج الرسول صلى الله عليه وسلم بها، لأنها كبرت فتخشى لا تقوم بما يجب يعني له، وأيضا تنشغل عن أولادها، وعند ذلك بين صلى الله عليه وسلم فضل نساء قريش وأم هانئ واحدة منهن، فعند ذلك قال صلى الله عليه وسلم خير نساء ركبنا، ثم نعم. ذكر مثل حديث يونس نعم. غير أنه قال أحناه على ولد في صغره نعم. قال حدثنا محمد الرافع عبد بن حميد يعني في صغره لأنه هو اللي بحاجة إلى يحن عليه والعطف عليه والإحسان إليه نعم. قال حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني عن الزهري عن المسيب عن أبي هريرة قال حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال ابن رافع حدثنا وقال عبد أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده. وهذا مثل ما تقدم. قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال حدثني أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي قال حدثنا خالد يعني ابن مخلد قال حدثني سليمان وهو ابن بلال قال حدثني سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث معمر بمثل حديث معمر هذا سواء. قال حدثني أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي عن خالد يعني ابن مخلد عن سليمان وهو ابن بلال عن سهيل عن أبيه سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبو صالح الأكوان السمان. عن أبي هريرة. باب مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. الزيادة التي جاءت في صحيح مسلم من قول أبي هريرة رواها ابن حبان في صحيحه على أنها متصلة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن حبان أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب أم هانئ بنت أبي طالب فقالت إني قد كبرت ولي عيال، فقال صلى الله عليه وسلم خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده ولم تركب مريم بنت عمران بعيرا قط. وحتى يعني كونه يعني موقوف على أبي هريرة يعني له حكم الرفع، لأن هذا يعني مرفوعا نصا، ويعني وكونه مضاف إلى أبي هريرة مرفوعا حكما. الحديث هذا أثار أسئلة عند الطلاب لما ذكر ركوب الإبل. ألا يدل على جواز قيادة السيارة للمرأة ما دامت تركب الإبل؟ معلوم أن ركوب الإبل يعني ليس معنى ذلك أنهن يعني منفلتات، وإنما يركبن الإبل ويستعمل الإبل ويركبنها، لكن السيارات كما هو معلوم يعني تختلف عن الإبل. المرأة إذا في أي ساعة من الليل والنهار تظهر من بيت تركب سيارة وتذهب، ما إلى أين تذهب؟ قد تذهب إلى شر. يعني يعني قيادة النساء السيارات لا شك أن فيها أضرار، ومنها هذا الضرر أنها تذهب كيف شاءت وإلى من شاءت وحيث شاءت، وقد تسافر أيضا يعني حيث شاءت، كما هو مشاهد في البلاد التي يعني ابتليت بالديمقراطية. عند حديث خيار الناس في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، هل معنى ذلك إذا كان هناك شخص كافر وكان لديه أعمال من الخير والبر فأسلم هل يقال بأنه يثاب على ما قدم حال كفره؟ هنا يثاب، لأن هذا حديث حكيم الحزام قال أرأيته كنت أعمله هذا الجاهلية من عتاقة وصلة رحم وكذا وكذا، فقال أسلمت على ما أسلمت من خير. يقول شيخنا أحسن الله إليكم، هل الصدقة التي حرمت على آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هي صدقة الفريضة الزكاة أم حتى صدقة التطوع أم كليهما؟ والذي يبدو أنها مطلقة مطلقة، يعني هم يعني ما دام أنها صدقة فإنها لا تحل، ولكن الذي يحل الهدية، إذا كانت هدية تحل وإذا كانت صدقة لا تحل. يقول هل الطائفة المنصورة ممكن أن تكون محصورة في مكان؟ يمكن أن تكون في مكان وأن تكون متفرقة في أماكن، ليس بلازم أن تنحصر في مكان. يقول أحسن الله إليكم، هل نأخذ من الأحاديث الواردة في رفع الأعمال إلى الله تعالى أن الملائكة تصعد إلى الله بأعمال الصالحة فقط، لقوله جل وعلا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فالملائكة لا تصعد إلا بالصالحات دون السيئات؟ يعني هو الذي يبدو هذا، لأنها يعني إذا كانت يعني إذا كانت يعني سيئة لا تفتح لها أبواب السماء، لكن تكتب عليه، تكتب عليه، نعم الكتابة تبقى عليه، يكتب عليه لكنها ما تصعد. هل الأقرع ابن